وأخرى هنا إيه تنزع أو تخلع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخرى هما تنزع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي لبس النعل الأولى، لأن لبس النعل أيضا نوع من التشريف أو التكريم، فالرجل المنتعلة أحسن من الحافية، فتكون اليمنى هي الأولى في الانتعال، وعند النزع ينزع اليسرى أولا. فهذه كلها من السنن التي يعني لو فعلها أصيب عليها وأجر واكتسب بها أجرا وثوابا. قال واعتماده على رجله اليسرى، يعني يقول أيضا كل هذا من المستحبات، من المستحبات أن يعتمد على رجله اليسرى. يعني هذا يعني في من يكون جالسا يعني لقضاء الحاجة على الأرض أو كذا، أن يميل يعني إلى الشق الأيسر ويكون أكثر اعتمادا على الناحية اليسرى. ورد في هذا تعليل، يعني قالوا ان هذا يكون يعني ايسر لخروج الاذى منه ونحو ذلك. فقال ان هذا من المستحبات ان يعتمد على رجله اليسرى. قال وبعده في فضاء واستتاره، كذلك من المستحبات ان يبتعد في الفضاء، اذا كان يقضي حاجته في فضاء ان يبتعد قدر الامكان، حتى يعني لا يتاذى الناس به، وليكون استر له وابعد له عن الاعين. يعني رغم انه في فضاء، مثلا اذا كان معه مثلا رفقته او اصحابه، طبعا فيتركهم ويبتعد عنهم، او يبتعد عن البيوت او عن الطريق، فيبتعد قدر الامكان. كلما أبعد كان يعني هذا من المستحب. واستتاره، يعني واستتاره يعني حتى لو كان يعني بعيدا لا ترى عورته، فيستحب أنه يستتر قدر الإمكان. يعني هناك الاستتار فيه جزء منه واجب وجزء منه مستحب. القدر الواجب اللي هو بقدر ما يستر العورة، لكن القدر المستحب اللي هو ما زاد على ما زاد على ذلك من الستر فيكون من المستحب. يعني قد يكون بعيدا بحيث لا احد يراه، لكن مثلا وهو يقضي حاجته مثلا يضع ثوبا او ستارا او شيئا يستره، او فكلما استتر حتى لو كان على غير مرء من الناس فيكون هذا من المستحب. بالنسبة للاعتماد على الرجل اليسرى، ورد فيه حديث ضعيف يعني عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي وضعفه ابن حجر رحمه الله. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا، كذلك من المستحبات ارتياده لبوله مكانا رخوا، انه عندما يبحث عن مكان ليبول فيه ان يختار مكانا رخوا، يعني لا يرتد اليه رذاذ البول او الرشاش، يعني لا ينتقي مكانا فيه صخر او حجر او كذا، يعني يخشى ان يرتد اليه البول منه، وانما ينتقي مكانا يعني هشا في تراب هش او نحوه، بحيث لا يرتد اليه البول. قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هنا ايضا هذه من المسائل يعني التي يعني ذكرها الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء، اللي هو قالوا استحباب المسح والنتل. فالمسح يعني كما ذكر انه هو يعني عند امساك يعني عضوه عند البول او كذا، فيمسحه بيده، يبتدئ من اصل الذكر الى راسه، يعني كانه يعصره او يخرج ما تبقى فيه. يعني التعليل هنا لاخراج ما يمكن ان يكون محتبسا من قطرات بول او نحو ذلك، هذا معنى المسح. ومعنى النتل قالوا انه كانه يضغط بالعضلات